بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تتعاقب فيه فنون القول وألوان البيان، ثم ينثني إلى أوائلها فيردد صداها ويجدد ذكراها في نغمة جديدة ولون طريف. هكذا لا يمد النفس في فن واحد منها مدا يزيد على حاجة النفوس حتى يملها ويغفيها، ولا يقصر به عن حاجتها حتى يضمئها ويضميها، ولكن ينزل بيانه بقدر معلوم يروي غلتها ويكفيها. هذه سورة النحل كان أول مقاصدها أن تذكرنا بأنعم الله ودلائل ألوهيته، فلم تسردها كلها سردا في نسق واحد يكل منه السمع أو يفتر منه الطبع، ولكنها فصلتها سلاسل ومجاميع، كلما ختمت سلسلة منها وقفت وقفة يسيرة قبل أن تنتقل إلى السلسلة الأخرى، وأخذت تقارن بين تلك الصفات العظمى للإله الحق وبين أضدادها في المعبودات الباطلة لتستخرج من هذه المقارنة عبرها ونتائجها، ثم تنتقل إلى السلسلة الثانية. فصول بين عقودها كأنها ترجيعة الحداء أو كأنها ترويحة المسافر في منازل الكلأ والماء، حتى إذا رجع الحديث سيرته الأولى كانت النفس أوفر عليه إقبالا وأكمل له تذوقا وأعظم به استمتاعا. هكذا كنا في إحدى تلك الفترات الانتقالية نسمع هذه المقارنة: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وفي فترة أخرى كنا نسمع هذه الموازنة: أفغير الله تتقون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والآن في الفاصلة التي وقف بنا الحديث عندها سيضرب القرآن مثلين اثنين يستبين بهما مبلغ رشاد الموحدين وهدايتهم ومدى ضلال المشركين وغوايتهم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وضرب الله مثلا رجلين. يقول: فلنفرض رجلين، أحدهما عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، والآخر حر مرزوق واسع الرزق مبسوط اليدين بالعطاء، هل يستويان؟ ثم لنفرض رجلين، أحدهما عيي أبكم لا يكاد يبين، يعيش عبئا على ولي أمره لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا، والآخر عالم مصح راشد مرشد يأمر بالعدل ويقوم به، هل يستويان؟ فذلك مثل الإله الحق، يملك ويقدر ويخلق ويرزق ويهدي إلى صراط مستقيم. ومثل المعبودات الباطلة العاجزة الفقيرة الجاهلة، أليس صريح العقل يحكم ببطلان التسوية بينهما؟ وأخذت السورة تشد بنا رحالها لتعرض علينا الصفحة الأخيرة من صفات الألوهية الحقة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هنا بلغ التذكير بالركن الأول من العقيدة الحد الذي أراده الله له، فانتقل الحديث للتذكير بالركنين الباقيين الرسالة والجزاء، لكن في أسلوب طريف لا يتناول كل منهما على حدة، ولكن يمزجهما مزجا. ثم يزيد من طرافته أنه لا يعرض لمهمة الرسل في هذه الحياة، بل يصور موقفهم في دار الجزاء موقف الشاهدين على أممهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وكذلك لا يعرض لموقف المشركين من آلهتهم في هذه الدار، بل يوم القيامة حين يتبرأ المعبودون من عبادتهم ولا يملكون أن يدفعوا عنهم العذاب أو يؤجلوه. وتختم هذه المرحلة بكلمة جامعة لا تجمع أركان العقيدة فحسب، بل تجمع مقاصد الدعوة كلها تلخيصا لما مضى وتمهيدا لما بقي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.